طيب ايه احسن غنوة السنة دي يا استاذ يونس؟ والله يا سيدي في اغاني كتير عجبتني. طيب. خصوصا تأليف احمد رامي. ايوه. صديقي وزميلي وشاعر الشباب اعرفه من زمن، ودلوقتي هو الناس رجعت للقديم، خدت ضروني كل سنة مرة. اللي بتغنيها المطربة فيروز. فيروز. بتاعت الشيخ سيد درويش، تغنية الشيخ سيد درويش. وتوزيع الأخوين رحباني. أهو كده. دي من تأليفك يا أستاذ؟ من تأليفي مع الأسف، لا بيقولوا اسمي ولا يعني خرب بقية الكلام، خرب المذهب بس. المذهب بس. هو طالع عندك بقية الكلام أنت يا أستاذ؟ موجودة. طب ممكن نسمعه؟ بس. طب اتفضل قول لنا لو سمحت. أنا عملت إيه فيكم تشاكوني وشاكيكم، طول أنا طول عمري أداديكم حرام تنسوني بالمرة، يا كبدي علي مالوش حد بطول عمره يقاس الوقت، وتنسي دمعته على الخد حرام تنسوني بالمرة، يا ويل اللي بلوته أهله يدوق المر على مهله، ولا حدش قال له تستاهلوا حرام تنسوني المرة. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة الأديب محمد يونس القاضي، كتبها محمد السيد شوشة وأخرجها أحمد أبو زيد. في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.